بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. بعد الكلام على الخشوع يأتي الحديث على صفة أخرى، وهي من الصفات الفعلية، يعني صفة من صفات الصلاة، وهي صفة فعلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت بها الأحاديث الكثيرة التي بلغ عدد الرواة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول ومن الفعل إلى 18 حديث، زيادة على المراسل التي رويت في ذلك، يعني 18 من الصحابة الذين رووا هذه الصفة وتوافقوا جميعهم عليها. أحدهم يرويها من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحدهم يرويها من فعله صلى الله عليه وسلم، زيادة على المراسل. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، لا في حديث ضعيف ولا صحيح ولا حسن، وإنما روي في ذلك حديث موضوع مكذوب رواه الطبراني من حديث معاذ يعني الصحابي، وفي سنده الخصيب بن جحذر، وهو متروك كذاب لا قيمة لروايته. أما الذين جاءوا بحديث الوضع فأحاديثهم مخرجة في الصحيحين، وفي مقدمة ذلك صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وموطأ الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفي صحيح مسلم، وفي سنن الترمذي، وفي سنن أبي داود، وفي سنن ابن ماجه، وفي سنن النسائي، وفي مسند الإمام أحمد في روايات كثيرات. وحاول الإمام البيهقي رحمه الله أن يستوعب ذلك في سننه. الصفة هذه هي صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قد رواه مسلم من حديث وائل ابن حجر، ورواه البخاري من حديث أبي حازم، ورواه الترمذي من حديث قبيصة ابن هلب، وذكر شواهد لذلك في سننه، منها حديث ابن عباس، ومنها حديث سهل ابن سعد الساعدي، وذكر عائشة وذكر غير ذلك. وكما قلت حاول الإمام البيهقي رحمه الله في سننه أن يستوعب ذلك، أي يستوعب الروايات التي وردت في هذا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب تلخيص الحبير وذكر كل الروايات التي وردت في ذلك وأشار إلى صحيحها وإلى ما ورد من العلل في بعض الروايات التي لا تقدح في الروايات. ورغم هذه الكثرة التي أشرت إليها وهي كثيرة ومتكاثرة، وأي طالب علم يرغب في التعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لو فتح هذه المصنفات، أي مصنفات السنن والصحاح، لوجد ذلك بنفسه. ومع هذا نجد حساسية كبيرة في هذه الصفة، ولا أدري بالضبط، حاولت أن أفكر من أين جاءت هذه الحساسية فما أدري من أين جاءت هذه الحساسية التي حاولت أن يتناطح فيها الناس وأن يتلاعنوا فيها وأن يلعن بعضهم بعضا وأن يبدع بعضهم بعضا، بل ربما وصلوا بالضبط إلى تكفير بعضهم بعضا في هذه الصفة بالضبط، مع أنها صفة كبقية صفة الصلاة. فما هي بالفريضة ولا هي بالمطروحة، فلا ينبغي أن نغالي كما يعني يفهم البعض أو يغالي البعض بأن هذه الصفة لو تركها المسلم سهوا لبطلت صلاته. لا أحد يقول بهذا من أهل العلم أبدا في مشارق الأرض ومغاربها. لو فرضنا أن أحدا صلى ونسي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى صلاته صحيحة، كأنه ترك التأمين، كأن الإمام قرأ بالجهر سورة الفاتحة وما أمنا وراءه، الصلاة باطلة بهذا. ولو الإنسان رفع من الركوع وما رفع يديه في الركوع هل صلاته باطلة؟ لا والله. لو الإنسان نسي التكبير في أحد الانتقالات يعني في الركوع أو في الرفع منه، لو الإنسان رفع وقال بدل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، نقول له صلاتك باطلة؟ لا أحد يقول بهذا من العلم فيما علم أبدا. فإذا صفات الصلاة ينبغي للمسلم أن يفهمها فهما جيدا، فهم الواعي لا فهم المغفل أو فهم المقلد الذي يذهب وراء المقلدة أو فهم المبتدع الذين يرون يذهبون وراء البدع أو الذين يحاولون إثارة الفتن من حين لآخر بأمور لا ينبغي أن نفتن بها المسلمين. لا داعي للفتن لا من قريب ولا من بعيد. الذين يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون بالأمة فتنة. لماذا أنت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من الأحاديث وسنة من السنن وأنت تأتي تردها؟ هذا هو إثارة الفتنة بعينها، أنت تثير الفتنة لأنك تدفع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردها. ولكن لو كنت عاقلا ولو كنت مسلما تؤمن بالله واليوم الآخر لا جهدت وأجهدت نفسك للبحث عن صحيح هذه السنة. هذا هو الحق، تبحث هل صحت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تصح، هذا الذي يجب عليك أن تفعله، ما أنك تدفع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدرك وبرأيك وبقيل وقال. هذا لا يجوز، هذا ليس من شيم العقلاء وليس من شيم المسلمين. لا ينبغي هذا، أن ندفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتننا وبصدورنا وبجهلنا وبضلالنا وبتقصيرنا وبعدم علمنا. الواحد ما سبق له أن قرأ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا علم شيئا عن كتب الحديث ومع ذلك تجد يدفع السنن، أنت جاهل ما قرأت ولا تعلمت. إذا نطقت بالحديث تنطق به وأنت تكذب على رسول الله ولا تدري، يكذب على رسول الله، قال رسول الله وهو لا يدري أين هذا الحديث وإن مصدره وإن تخريجه وإن درجته. كثير من الذين يدفعون السنن هذه صفتهم، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة في مجالسهم وفي أحاديثهم وفي دروسهم وفي خطبهم، ومع ذلك يلقي لهم الشيطان فيدفعون السنن من حيث لا يعلمون، فيدفعونها بصدورهم وبجهلهم وبعدمه. فالمسلم الصحيح العاقل هو الذي يتتبع المصادر ويتتبع الأسانيد ويتتبع الروايات حتى يعلم الحق أين هو. ولكن يأتيني أنا ابن القاسم في المدونة التي مرت بمراحل المدونة ليس من تأليف الإمام مالك أصلا وليس من تأليف ابن القاسم أصلا، فهي مرت بمراحل لا تأتي إلى درجة موطأ، ولا يمكن لباحث ولا لمحدث ولا لأحد يعرف العلم أن يقارن المدونة بكتاب الموطأ أبدا في يوم من الأيام. ومن قارن المدونة بالموطأ فهو أجهل من حمارئه، لا يمكن أن نقارن المدونة بموطأ الإمام مالك. فالموطأ هي من تأليف الإمام مالك ومن كتابة الإمام مالك، وقرأت على الإمام مالك ورويت عن الإمام مالك بروايات كثيرات، رواها الإعلام، رواها أئمة الحديث وأئمة الفقه، وخرج أكثر أحاديثها أصحاب الصحاح وأصحاب السنن. فأين المقارنة بين الموطأ وبينه وبين المدونة؟ سيأتي واحد ويقول ما في المدونة أصح مما في الموطأ، ويأتي جاهل آخر ويقول إن الإرسال هو من عمل أهل المدينة، وهذا هو الجهل الكبير العظيم. أين هذا في عمل أهل المدينة؟ أين يوجد؟ عمن روي من أهل المدينة؟ من هم أهل المدينة بالضبط؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهل المدينة؟ وهو إمام أهل المدينة ونشر رسالته في المدينة، حتى تقول هذا من عمل أهل المدينة؟ أين يوجد؟ خيالات تتحدث لي بالخيالات، ولا أدري أين هذه الخيالات، أين هذا العمل من عمل أهل المدينة؟ أترويه عن أبي بكر؟ أترويه عن عمر بعده؟ أترويه عن عثمان بعده؟ أترويه عن علي بن أبي طالب بعده؟ أترويه عن معاوية بعده؟ أترويه عن يزيد بعده؟ عن من تروي؟ أين عمل أهل المدينة؟ خيال يعني موجود، أين أين أين؟ هذا هو أهل المدينة إلى زمن الإمام مالك، إلى زمن أبي جعفر المنصور الذي عاصر الإمام مالك رحمه الله. فالشاهد عندي هذه السنة ومثلها لا أدري ما هي الحساسية التي عند الناس في دفعها وفي ردها، حتى إن الناس جندوا أنفسهم لتأليف مؤلفات فيها. بالضبط ماذا تخص هذه السنة أو هذه الصفة من بين الصفات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاة والتي ثبتت عنه بما ذكرت، فأحاديثها متواترة. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول وهو لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ولم يروى عن مالك غيره، يعني ما روي عن مالك غير هذا. فابن عبد البر يحكي بأن هذا هو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالطبع وبالضبط. فإننا في استقرائنا لكتب الحديث لم نجد هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلاف هذه الصفات. هناك صفات من صفات الصلاة رويت فيها عدة روايات في أشياء أخرى سنأتي عليها إن شاء الله، ولكن هذه الصفة بالضبط الذي روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وضع اليد اليمنى على اليسرى كما في حديث وائل وكما في حديث ابن مسعود وكما في حديث ابن عباس وكما في حديث عائشة وكما في حديث قبيصة وكما في حديث أبي حميد وكما كثير من الروايات. كيف نرد هذه الروايات لقول ابن القاسم الذي فيه احتمال الذي ذكره في باب الاعتماد؟ كيف؟ أنا لا أدري أين وعي المسلمين، فين هذا الوعي؟ وعي المسلمين أين هو؟ مكانتهم العلمية أين هي؟ اتصالهم بكتب الحديث أين هو؟ يعني الكتب الستة بما فيها البخاري ومسلم كلها غلطة، لأنها بوظت في صفة الصلاة على وضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم، والإمام الترمذي منهم لما خرج هذا الحديث ينقل على ذلك الإجماع ويقول هو الذي يعني علي عمل الأمصار من الصحابة ومن التابعين بعدهم، يعني يروي في ذلك الإجماع يعني عمل المسلمين. هذا في سنن الترمذي. أين أنتم من الترمذي يا طلبة العلم ويا طلبة الحديث؟ حتى يأتي واحد ويألف لنا كتيبات ويقول لنا اسمحوا لنا أن أحاديث القدرها مصحيحة، ويأتي ويحاول يتلمس شوية علال، هو كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما فكوا شبهة، يعني في سند أو في شيء حوله يلصق، بحيث له أرض ما أن نعتمد على هذه الشبهة التي يتلمسها المبتدعة لمثل هذه الأحاديث ما صح لنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلمس أي شبهة في الرواية في الترجمة فيحاول يلصق به بالطعن في حديث غضة اليمنى عن اليسرى كما فعل بعض متعصبة الشناظرة، وهو الخضر في رسالة الله، وكما فعل بعض جهلة المغاربة الذين لا دراية لهم ولا علم لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشر هذا في مجلات وقيل في مجامع وكأن الأمر فيه شيء جديد. يا جماعة اتقوا الله في نفوسكم، هذه الصفة سنة من سنن رسول الله، عظموها وأكرموها ودجلوها وقدروها حق قدرها. لو فرضنا أن هذا صح عن الإمام مالك بالسند الصحيح إليه أنه قال لا أضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أمن الإيمان ومن الإسلام أن نترك السنن التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول مالك، ومالك بنفسه يعلمنا ويقول لنا إذا خالف قولي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقوله أمر الحائط. هو ديننا المذهب، هذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك هو الأخذ بجميع السنن، هذا هو المذهب الحقيقي الذي مات عليه مالك، وهو الذي دعا إليه مالك طيلة حياته، وهو الأخذ بجميع السنن دون تخير فيها واختيار. هذه تتوافق، هذه ما توافق، هذه تتوافق، هذه ما توافق، هذه تتوافق، هذه مغربية، هذه مشرقية، هذه سعودية، هذه كويتية، تخيب تزعج السنن، يعني بيدر لها قالي محتاجة أيضا. نعم السنن هي أقليمية، دين الله واحد، ينبغي الذي تعبد به الأندونيسي أن يتعبد به المغربي، والذي يعتقده الأندونيسي يعتقده المغربي دون فرق. الإسلام هو إقليمي، لا إقليمية استعمارية من وضع الاستعمار، ليس من الإسلام في شيء أبدا. الإقليمي هذا وضع استعمار تخطيط صهيوني القديم، ما هو إسلام أبدا، لا هو مدني ولا هو مكي ولا هو مصري ولا هو مغربي ولا هو ولا هو، فهو إسلام أهل الأرض، كما أن الملائكة ملائكة أهل السماء، ملائكة السماء فعباد الله كلهم في الأرض، ينبغي أن يخضعوا للقرآن وأن يخضعوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعوا، يعني لا ينبغي لنا أن ندفع سنة بصدورنا لأن كنا رحنا إيش كذا كذا، لا صح السند على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص ما بقي اختيار، هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو القيادة، هذه شهادة أن محمد رسول الله، هذه الشهادة، الشهادة أنتم ترسيل، ما هو شهادة تقضيها باللسان كنت تصفع الرسول صلى الله عليه وسلم على خده، لأنك ترمت سنته في كل السنن. هذه القضية وقضية العلو في العقيدة، يعني هذه لبس بها الجميع وتكلم بها الجميع، وهذه تكلم بها بعض المبتدعة، فلا أدري كيف حصلت هذه الحساسية بالضبط في هذه الصفة، أي صفة وضع اليد اليمنى عن اليسرى في الصلاة، هذه بالضبط التي ركزوا على ربها ودفعوا وما يزالون يدفعونها ويدفعونها حتى الآن، حتى إلى يوم كذا، حتى لما القمي يقول تقول لك بحال بحال، أما تستحي يا هذا أن تقول هذا مثل هذا؟ أفمن يتقيه بيوجيه سوء العذابي؟ أش قال الفرق؟ أم يجعله متقناش؟ كالفجار، أم يجعله المسلمين؟ كالمجرمين. القرآن تبين لنا ما كينا موزنة، يعني اللي تطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحال يتركها، يعني هذا جيد، يعني أثر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام هدى وإمام تشريع وإمام قدوة وإمام بيان وإمام نبوة وإمام رسالة ولا إمام عابس بحال بحال اللي يرقد على بطنه واللي يرقد عليه على ظهره. هذا ما هو كلام يعني. لا ما يقول هذا إلا من فيه وقاحة على إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لو صحت لنا روايات في الوضع وصحت لنا روايات في الإرسال وثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة لقلنا نعم هذا مثل هذا لو فعل الإنسان هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا لكان إيه؟ لكان في ذلك سواء. ولكن أنا وأهل الحديث طيلة هذه الظهور وطيلة هذه الأزمان لم يثبت عن أحد منهم أنه روالي في ذلك سنة فعلية أو قولية فنأتي بالمسلمين ونجمر المسلمين ونقول لهم الأمر في ذلك إيه؟ سيان. لا والله إذا قلت ذلك فأنا كاذب على الله وكاذب عليه على رسول الله. لا والله ما هما سواء. والمسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره لا يجوز له أن يقول هما سواء لا في هذه السنة ولا في غيرها من السنن. لا يجوز. هذه وقاحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشخصه ولإمامته ولنبوته ولرسالته. فكل فعل يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فله معناه وله مدلوله وله شرعيته وما يفعل ذلك إلا من عند الله وما ينطقه عن الهوى. وكفى وهو في أعظم فريضة من فرائض الإسلام فيأتي الإنسان ويقول الأمر بذلك سيان. ولا أدري من أين دخل على كتاب أبي عمر بن عبد البر الكافي في قوله وكلاهما سنة. فهذه الزلقة لا أدري إن كان خطأ من الكاتب أو كان إدخال من بعض المبتدعة فلا أدري ما هذا. فابن عبد البر يصرح بالنقل بأن هذا هو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروى عنه خلافه. فلهذا يا جماعة الخير ويا جماعة الإسلام فعليكم دائما أن تشدوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وتفريط المبتدعة فإنهم لا دين عندهم. ما عندهم دين المبتدع راه يتقلب ألف تقلب في اليوم وفي الساعة ويبيع دينه بعرض من الدنيا. ما عنده شيء بيع بشوية قريشة بس اجدوه يقول لك اللي بغيتي بحال سكوك الغفران تاعته انتهت المسيحية. ما عندهم دين. فلهذا لا يتحرجون في مثل هذه الإطلاقات ويقول ايه الكل سواء. لا ما سواء بالله. لا ليش سواء من أهل الكتاب ايه أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون بحالهم بحال الآخرين اللي هم ايه كفروا بدين الله. لا والله ما هم سواء. فلهذا ما يوجد في بعض المؤلفات أو ما يؤلف فهؤلاء مغرضون. وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله كلها واضحة وهي الله لنا فحولا من الرجال سجلوها ودونوها ومن طلبها وجدها بحمد الله وهي مبذولة للجميع. الحمد لله على هذه النعمة فلا نحتاج في ذلك إلى حواجز وإلى بابوات وإلى رهبان يحجزون بيننا وبين دين الله. فلهذا أحب من الإخوة أن يفهموا هذه السنة وأن يقيسوا عليها بقية السنن. فكل من حارب سنة من هذه السنن فهو لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره لا هذه السنة ولا غيرها من السنن. فمن يحارب التأمين ومن يحارب وضع اليد اليمنى على اليسرى ومن يحارب إلصاق القدم بالقدم ومن يحارب كذا ومن يحارب كذا فهذا على هذا المنوال وعلى هذا المنهج. كل من يحارب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية فهو من هذا البيت. وكل من يأتي بشبه يحاول بها إبطال السنن ليثبت بدعته فهو من هذا الباب أيضا. يأتونك بشبه يلبسون بها الإثم ويتركون السنن الواضحة بحال بحال الكلام يلبسون ويتركون العقيدة الصحيحة الواضحة بحال الفلاسفة أعداء الله الضلال يتركون عقيدة القرآن والسنة ويلبسون عليكم به بالشبهة الباطلة وهكذا في كل المناهج. فلهذا أريد من الشباب أن يتحرروا من هذه القيود ومن هذه التقليدات التي جاءت من إيه؟ من هذه العصور. حتى الإنسان يسأل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، ولا ينبغي له أن يلتفت إلى قول فلان ولا وإلى قول علان. صح أنت أخبرني فقط هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولا أسألك إلا إذا كنت أهلاً. أما ما أنت ما تعرف لا الصحيحين ولا البخاري ولا تعرف الأسانيد ولا تعرف المتن ولا كتب الحديث، لا تصلح أنت أصلاً لأن تستفتى ولأن تعطي الفتوى، لأن لا يعطي الفتوى إلا من كان مؤهل عنده معرفة بالحديث ومعرفة بالسنة ومعرفة بالقرآن ومعرفة بالعلم. أما الجهلة والذين لا علم عندهم لا ينبغي الإنسان أن يستفتيهم ولا أن يعتبره بفتواهم إذا كان عاقلا. إذا فهمت بأن هذه الصفة التي نتكلم عليها هي صفة ثابتة بالأحاديث المتواترة، ولولا خشية الإطالة لصرتها كلها بمصادرها وبتخريجتها، ولكن يكفي أن أشير لكم إلى المصادر التي اعتنت بهذه القضية. عندنا قضية الوضع، الوضع بالنسبة للوضع يعني كثير من الشباب تنشوفه يعمل هكذا. طيب الوضع الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في السنن، في سنن النسائي وفي غيره، أنه هكذا يعني اليد اليمنى على اليسرى والرسخ على الساعد، هذا هو هذا هو الرسخ أو هذا الساعد، بحيث هذا الكف يكون تيشارك يقبض جزء من الكف وتقبض جزء منه من الساعد، وتكون هذا في الوسط، هذا هو الوضع. بالنسبة للوضع ورد أحاديث سرنا ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، والصحيح والأحاديث الصحيحة التي تحت في ذلك هي أن تكون على الصدر وفق النحر، هذا هو الذي صح في هذه القضية. إذن نعم طيب هي يعني الوضع هكذا، لا الوضع كيف تيديروا بعد الشباب هكذا، هذا وضع الكتف أصلا مفهوم، هو هكذا الوضع أن يوضع هذا اليمنى عليه على اليسرى على الرسخ والساعد، هذا هو الساعد وهذا الرسخ، وهذه كف تيشارك تيكون فوق هذا وتيكون فوق هكذا وتهذا تيجي في الوسط، هذا هو الوضع الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة. أما هكا على الدراع لا مفهوم، فإذا هذا هو وما يكونش تحت السرة كيف تيديروا الحنابلة أو رواية عنهم وكيف تيديروا الإحناف وتتعصبوا لي حتى أن صاحب نصب الراية حاول يتعصب لتصحيح الحديث الذي ورد في ذلك، وهو حديث ضعيف لا يقوم عليه على ساق، ولكن الذي جاء فيه عند ابن خزيمة وعند غيره في الحديث الصحيح هو إيه؟ أن يوضع على الصدر والرسخ على السائل، هو هذا الرسخ في سنن النسائي مفهوم، هذا إذن هو هذا، هذا خطأ، هذا على السرة خطأ، هو هذا هو الصواب الأصح في ما ورد أن يكون هكذا. إذن هذه الكيفية يعني كيفية يعني كيفية الوضع هي هكذا، يعني اللي في دروس الشباب هكا أبدا، هذا في تنفى مع الخشوع أصلا اللي كنا قلنا، لأن كما سيأتي إن شاء الله في الخشوع خص الإنسان يوقف واحد الوقفة معتدلة، يعني بحيث جميع يعني اللي بغي يتخشع في الصلاة يعني خصو أول كيف قلنا في ذلك الحصة السابقة خصو يتربى، لأن الخشوع حتى هو يحتاج إلى تربية بحال تنمية، بحال تبغي تنمي شي حاجة الخشوع يحتاج إلى تنمية، وهذا يعني هذه الكيفية كما نص العلماء هي أدعى للخشوع، والذين منعوا يعني من هذا قالوا فيها خفلية شيء ما كيف ذكر خليل في المختصر. المهم احنا ما هذه المسائل ما تناقشوهاش اصلا، الحاجه اللي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نناقشها، هل فيها اعتماد او ليس فيها اعتماد هذا كله لا يعنينا، الذي يعنينا صحه الشيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن متعلقون برسول الله فمن تمام التعلق، متعلقون بالقدوه به وبالاقتداء به تمام التعلق، ولا قدوه لنا غيره صلى الله عليه وسلم، ما عندنا قدوه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل قدوه في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. فهو المعصوم وهو الامام وهو المبلغ وهو الذي سنسال عنه في قبورنا، فلا نكرر وغادي نكرر حتى نموت على هذه القضيه، بان لا قدوه لنا الا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لنا قدوه غيره ابدا، ولا نقبل قدوه بغيره صلى الله عليه وسلم ولا بديلا بغيره. فلهذا الحاجه السنن اللي تصح السنه التي تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نموت عليها وبها نعمل، ولا نبالي حاربها من حاربها ودفعها من دفعها. إذا صحت لنا السنة عن الرسول أو جاءت آية من القرآن لا يمكن نتعلق فيها حتى نموت ونحن متعلقون بإذن بها. ما نقبل شيء عديد يقولنا راه قال فيها الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الزهري ولا ابن حزم ولا والو، ما كاين غير الرسول. هؤلاء نستنير بفهمهم ونستفيد من علمهم ونستنير بما قدموا ونستفيد من خيراتهم، ولكن على شرط في أنهم ليسوا بالقدوة، والقدوة هي في رسول الله. فلهذا ما نبغاوش نلقاو نفعو السنن، حد يقول لك بحال اللي حلق لي حب بحال اللي خلاها اياه، وداك الشيء النبي عليه الصلاه والسلام كان غير تيثقل على الناس بحال هذا بحال اللي كلاب لي انا، هو داك الشيء قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تيكذبوا داك الشيء ما عندنا ما نديروا به، وانت غادي تتهدم في السنن وتعطيها في العصا. دروكا بعد الفجار وبعد المنافقين هذه فريقتهم تيسوي المسلم بالمجرم، تيقول لك بحال بحال بحال اللي صلى مع اللي ما صلاش، الصلاه امر شخصي. إلا قلت لي أصلي تقول الصلاة راه أمر شخصي، راه أمر جماعي، راه كاين اللي بيتي الحكم الشرعي راه بايقطع لك راسك في راسك. هكا تنقول لهم أنا ملي تيقول أمر شخصي تنقول راه ما لقيتيش الحكم الشرعي، لو قلت الحكم الشرعي راه يجيب لك القاضي ويستتبك ثلاث صلوات على مذهب مالك، إلا كنت تتمد مذهب مالك على مذهب مالك يستتبك ثلاث صلوات والناس بسيخ ويطرق يقطع لك راسك في الساحة يرمي يعطيه لك ياكلها. هذا هو هذه هي المسألة، راه ماشي شخصية راه جماعية، راه الله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ما قالش يمكنهم في الارض تركوا الصلاة، قال يمكنهم في الارض اقاموا الصلاة. راه كان لقيت بغيتي تحكم بمذهب مالك ومذهب الشافعي وبمذهب احمد ومذهب كافة المحدثين والعلماء راه غادي يقطعوا لك راسك ويرموه يعطيوه لك لابيه كله، راه ماشي مسألة شخصية، راه خص القاضي هو اللي بغيت تولي هذه المهمة ماشي انايا. ولكن دروك لما ما كاينش الحكم الشرعي حنا تنوعدوك وتنقولوا لك نأمرك بالمعروف وننهاك عن المنكر بقدر استطاعتنا حتى يأتي الله تبارك وتعالى بفرجه. لو تظل هذه صفة لي كنا وقفنا فيها. الصفة الثانية اللي غادي نتكلم عليها في هذه الحصة وهي ماذا يقال بعد التكبير، لأن هذه صفة فعلية يعني تنعوض ضرب، يعني ارفع يدو كبر يعني حذو المنكب أو حذو الأذنين، ثم بعد ذلك الصفة الفعلية وتكلمنا عن الخشوع اش غادي يقول ماذا سيقول، هل هناك ما يقال او ليس هناك ما يقال. يعني حتى تشوفوا عظمة الاسلام وبانه دين السماء ماشي دين الارض، حل يعني الهنود لعنة الله عليهم لما توقفوا الشمس تبقى غير صمت، انتم ما رأيتموهم يعني إذا شتي الهندي توقف وقفة خاشع كبير لحيته فيها متر، ولكن هو مشرك كفر ما في خير. توقف الشمس اللي صنمو عند غروبها وتي يعبد لها، توقف لها ديك الوقفة حتى تتغيب، تيخليها حتى تتغيب، ولكن اش موقفة ما نستطيعش حنا نوقفوا ديك الوقفة اللي توقفوا الهنود، ولكن وقفت. فلهذا كل اللي توقف لهاد الأصنام راه صنم بحال، يعني توقف وقفات صنم فيعبد ديك الشمس لأن هي صنمو والشمس عليها ولا لا. فلهذا تتختلف هذه الوقفة، تعرف توقف للصنم من الأصنام كيف توقفوا الأصنام لأصنامهم، سواء كان صنم حي ولا كان صنم ميت ولا صنم متحرك بحال الشمس ولا غيرها من الأصنام التي تعبد من دون الله، هذه الوقفة تتختلف على وقفة المسلمين. المسلمين لا، يعني توقف وقفة الموحد الذي يوحد ربه تبارك وتعالى، أما هذا كافر بالله مشرك فلهذا الذي تراه وقف مثل هذه الوقفة لصنم من الأصنام اعلم بأنه إيش؟ بأنه هندي مشرك، لأن الوقف لصنم من الأصنام دون قراءة ودون كما سنبين فاعلم بأنه وقفة الصنم، سواء كان الوقف جماعي ولا كان فردي. فالهنود هذه هي عبادتهم، ومثلهم من الهنود الموجودين في الدنيا كلها، لأن الدنيا عمرة بالهنود، كل واحد يتوقف الصنم نتاعه، كلها صنمه، يعني كاين اللي يعبد الشمس كل واحد واش يعبد. المهم ماذا يقال؟ ماذا سنقول بعد التكبير؟ وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنك اسكت هنيهة، يعني لحظة ماذا تقول فيها؟ هذا سؤال، يعني حتى تعرفوا الصحابة كيف كانوا متعلقين بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل اللحظات، مو بحال نحن المعارضين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودايرين السنة غير بحال شي وقت ما عجبنا شي حاجة منها تنقبطها ولا ما عجبناش ما عندنا ما نديرو بها، لأن دي تتعارضنا وتتعارض مصالحنا وتتعارض مسائلنا. لكن الصحابة لا، الصحابة كانوا عارفين الكلية للرسول عليه الصلاة والسلام، يراقبونه في لحظاته وفي خلواته وفي جلواته وفي كل حركته وسكنته. لما رأوا اضطراب لحيته في الصلاة سألوه قالوا لماذا تقول؟ لما سكت تعجبوا من هذه السكتة، قالوا ايش تقول في هذه السكتة؟ ماذا تقول يا رسول الله؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبراد. إذن الحمد لله أكثر الإخوة هم حافظين هذا الدعاء. هذا رواية. الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم وهي رواية علي بن أبي طالب، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة فإنه لا يصرف عن سيئة إلا أنت، لبتك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك ربنا وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا أيضا رواية صحيح مسلم، وهي تعتبر من الأدعية الطويلة التي وردت، يعني هذه نسميها أدعية التوجه، وتنسميها أدعية الاستفتاح. التوجه بمعنى أننا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بها، وأدعية الاستفتاح بأننا نستفتح بها الصلاة، وهي كوضع اليد اليمنى على اليسرى بالضبط. لو فرضنا جاء مصلي وقال الله أكبر وعلى طول بدأ بالاستعادة وبالبسمة وقرأ الفاتحة صلاته صحيحة 100%، لا ماشي الدعاء يعني. كيف جاء يعني احنا دروك جايين، احنا جايين لبكشي يعني المفضلة غادي نجولة، يعني الشاهد عندي بأن يعني لو فرضنا أن مصلي نسي وما قال دعاء الاستفتاح أو ما أدرك مع الإمام دعاء الاستفتاح فصلته صحيحة ولا إشكال. الحال وضع اليد اليمنى على اليسرى وهي أختها، إذا كان اللي عنده حساسية من معوض على اليد اليمنى على اليسرى خصها تكون حتى الحساسية حتى معاني، وركينا بالفعل غير ما مضارش بالذات. المهم هذا صح عن رسول الله، وجاء في السنن أيضا من طرق يقوي بعضها بعضا، وهي الدعاء المعروف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيرك، روي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهناك أدعية. المهم يعني هذه الأدعية صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة وهي في الصحيح. فيا ترى هل نتركها إرضاء لمن يقولون إنهم مالكية؟ لا والله لا نتركها، لا لمن يقولون إنهم مالكية ولا لمن يقولون إنهم شافعية ولا حنابلة، لأن الشافعية يقرؤونها والحنابلة أيضا يقرؤونها، والمالكية في المشهور عنهم هم الذين يقولون لا. فنحن نقول قد صح لنا عن إمامنا وإمام مالك رضي الله عنه أنه قالها وعلمها، وكان عمر رضي الله عنه يجهر بها للتعليم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لا مناص للمسلم إذا أراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الأدعية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف إن الكثير من الأئمة لا يقرؤونها، وهم أكثرهم جهلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب على المسلمين أن يبلغوا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلموها. ومن بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يخاف من اللائمين ولا من المعاتبين الذين يعاتبونه ويلومونه. لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني لا يبالي إذا صح سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يطبقه. يعني هذه الأدعية تلاحظون فيها العقيدة، تلاحظون ما كنت أقوله لكم بأن الصلاة هي التطبيق العملي للعقيدة، يعني في هذه الأدعية. إذا بنا نلقي الضوء على الدعاء الأول الذي ذكرنا وهو في البخاري: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بنا المشرق والمغرب. يعني انظروا بارك الله فيكم هذا التعلق بالله تبارك وتعالى، فأنه هو الذي يقيك من شر السيئات ومن شر الذنوب. الخطايا هي الذنوب، فاطلب من الله تبارك وتعالى أن يباعد بينك وبينها. فإذا الصلاة هي تطهير لك من هذه الخطايا، تطهرك من هذه الخطايا. ولو لم يستفد المسلم من صلاته إلا هذا لكان في ذلك كفاية. فلهذا إذا تقبل الله دعاء المسلم في هذه الصلاة وباعد الله تبارك وتعالى بينه وبذنوبه كما باعد بنا المشرق والمغرب، ففي هذه نعمة كبرى. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة مكسرة لما بينهما، يعني إذا صلى الإنسان من صلاة إلى صلاة تكون طهارة وكفارة لك من الخطايا ومن الذنوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فلهذا التطهير من الذنوب أمر أساسي ومن مقاصد الصلاة الكبرى. ولهذا كما قلت بأن الصلاة تحتاج إلى تربية، تحتاج أن نربي أنفسنا قبل أن ندخل إلى الصلاة حتى ندخلها ونحن على كامل الاستعداد لهذه المطالب. لأن أنت عندك الآن مطالب تقدمها لسيدك وتفرحها ببابه، وتقف أنت متذلل عابد خاضع لجبروته ولعظمته، وتعلق نفسك به وتقول أنه لا من جاء لي ولا منك إلا إليك، يعني ما عندي باب إلا أنت. هذا هو التوحيد الحقيقي، وهذا هو التطبيق العملي للعقيدة، وهذا هو تحقيق العبودية الذي نحن مطالبون به. والذي كان المثال فيه هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. يعني المثال العملي الحقيقي لتحقيق العبودية تمثل في الأنبياء وفي الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي الصديقين والشهداء والصالحين. فلهذا كما قلت لأن الصلاة هي المثال العملي لتحقيق العبودية. فلهذا أنت لما تنطق بهذا الدعاء القصير الألفاظ الكثير المعاني فإنك تحقق عبوديتك وتطرح مطالبك لربك تبارك وتعالى وتقول له يا رب أنا عبدك الضعيف بين يديك، الذنوب تهاجمني من كل جهة ولا وقاية لي منها إلا بك يا رب، فبك أستعيذ وبك ألوذ وإليك أرجع وأنت الذي تستطيع أن تدفعها عني. وما أخطر الذنوب يا عباد الله، الذنوب خطيرة وخطيرة جدا، خطيرة على حياة الفرد وعلى حياة الأسرة وعلى حياة الجماعة. إن معنى إحلال الذنوب بالفرد وإحلالها بالأسرة وإحلالها بالجماعة فمعناه هو الخراب والنهاية، ولا محالة ولا شك في ذلك. فلهذا علمنا سيدنا وإمامنا وحبيبنا هذه الأدعية التي ينبغي أن تكون من كل فرد فرد منا، حتى لا نقع فيما وقعت في الأمم السابقة التي أهلكها الله تبارك وتعالى بسبب ذنوبها. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم هم الظالمين بسبب الذنوب وسبب الظلم. الأمة إذا وقعت في المعاصي فلا شك عليها الخراب وعليها الهلاك. فلهذا هذا مطلب عزيز ومطلب شريف أن يقدم إلى سيد الجميع وإلى رب الجميع وإلى خالق الجميع وإلى معبود الجميع، أن نتقدم له بهذا المطلب في افتتاح صلاتنا بعد أن نعطيه حقه في الصفة وفي الاسم، وأن نكبره تبارك وتعالى وأن ننطق له بهذا الاسم العظيم وأن نعتقده في قلوبنا لا بألسنتنا فقط، وأن نقول له الله أكبر ثم نبدأ. شوف هذا التقديم وماذا وليه من الطلب، تقدم لربك تبارك وتعالى بما يستحقه من التعظيم ومن الجلال ومن التقدير ومن الثناء، ثم تبدأ في تقديمه تقديم المطالب وتتعلق به تمام التعلق. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب لا يمكن أن يلتقيان، فإذا حظيت بهذا الإجابة بهذه الإجابة فكفاك الله تبارك وتعالى الهموم. وبعدين ماذا تقول؟ اللهم انقني من الخطايا كما نقيته او كما تنقي الثوب الابيض من الدنس. يعني شوف كيف الرسول عليه الصلاه والسلام يريد من امته ان تكون في اعلى المستويات، طهاره يا عباد الله. يعني شوف طهاره، شوف من يستطيع ان يكون عمره هكذا، يعني العمر كله طهاره من اوله الى اخره، ثوب ابيض، لان الأبيض هو الذي يظهر فيه أثر الوساخة، يعني الوساخة كثير ما تظهر فيه في اللون الأبيض ولا تظهر في بقية الألوان. فلهذا المسلم ينبغي له أن يكون على هذه الطهارة الكاملة التي يجعله نقيا طاهرا مثل هذا الثوب الذي نقوله في هذا الدعاء. فلهذا مطلوب منا أن نتجنب المعاصي وأن لا نقربها قليلها وكثيرها، حتى نكون على هذا الدعاء الذي نطلبه من ربنا. أنت تقول لربك أن ينقيك من الذنوب ومن الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، إذن وين الكذب وين الزور وين البهتان وين هذا الربا وين الخمر وين حلق اللحى وين كذا وين التبرج وين المعاصي وين سيرو سيرو سيرو سيرو انت رايح. أنت كذاب والله، لأن الذي يقول هذا الدعاء يجب عليه أن يلتزم. أنت تقول لربك أن تريد منه أن يطهرك كما يكون هذا التوبه طاهرا، ومع ذلك تخالف نفسك وتقع في الطامات وفي المصائب وفي العظائم. فلهذا مقتضى هذا الدعاء هي الطهارة الكاملة، البعد عن المعاصي، وأن تضع بينك وبينها حجاب، أن يسترك منها، لا ترى المعصية ولا تقربها ولا تفكر فيها ولا تخطر ببالك. إذا كنت صادقا فيما تقول وتطلب من ربك تبارك وتعالى أن تكون كذلك، أن يطهرك وأن يكون أن تكون صحيفتك عنده تبارك وتعالى مثل الثوب الأبيض، يعني ما فيها لا ذنب ولا معصية، طاهرة صحيفة نقية، تأتي يوم القيامة وأنت فارح وأنت مسرور فرحان لأن الصحيفة نقية مثل ما تطلب. ولكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنك تقول بلسانك ما ليس في قلبك، تطلب من ربك أن يطهرك من الخطايا وأنت مرتكس ومتركز في الخطايا. لا، ولهذا جمع بين الماء وبين الثلج وبين البرد. البرد هو التبروري، والثلج راه معروف والماء راه معروف، يعني الماء النقي الطاهر، يعني تطلب من ربك تبارك وتعالى باش تكون لأن التوب إلى التوالت عليه هذه المواد، وتصور أنت ما تشاء من المواد المنظفة فإن الكمال قد حصل لك، لأن التوب لم تفتو بالبرد ولم تفتو بالثلج ولم تفتو بالماء، وكان بهذه المواد المنظفة الرأي يعني الراقية، لأن ما في أرقى من هذه المواد التي ذكرت، ما في أعلى منها، لأن البرد ما مستوى من الوسخ شيء، الماء الذي ينزل من السماء كذلك طاهر، الثلج وكذلك من أطهر المواد، هذه المواد طاهرة إذا سلطت على هذه المادة فتذهب وسختها وتبقى نقية طاهرة كما أنت تطلب. فلهذا نحن نطلب من ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر ونقول له كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني المعاصي كلها دنس والعياذ بالله، ما في أدنس من المعاصي، ونطلب منه أن يغسلنا أن يغسل الخطايا به بالماء والثلج والبرد. إيش رأيكم؟ نشوف هذا الدعاء كم يتحمل من المعاني، والعبد متى يستطيع أن يحقق هذا الدعاء الذي يطلبه من ربه تبارك وتعالى؟ يعني هذه مطالب نقدمها لخالقنا، ولكن كيف سيرتنا؟ هل هي موافقة لهذه المطالب أو هي معاكسة لها؟ هذا هو السؤال وهذا هو الإشكال. فلهذا يجب أن تكون هذه المطالب موافقة له للعمل وللأعمال التي نقوم بها. الإنسان هو مرتضي من الأثواب الحرام ولحمه نبت من مال الحرام وهو يقدم هذه الطلبات، هل لها قيمة؟ لا والله ما عندها قيمة. فلهذا لا بد إن كنت تقول أن الله تبارك وتعالى ينقيك من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فعليك أن تستعد لهذا الاستعداد. اترك هذا الدعاء وهو دعاء جميل وجامع ومانع، وفيه من العبر ومن التوحيد ما هو واضح فيه، لأن اللي يمشي عبد القبور ما غاش يتنقى من الخطايا، الذي يستغيث بالله ما يمكنش يتنقى من الخطايا، اللي تيدير البدع وتيدير الخلوات والجلاوات ودير شتحر ديحر رقص والأناشيد وتيرقص، هذا ما بيتنقاش من الخطايا، اللي تاكل الربا ما يمكنش يتنقى من الخطايا، اللي تيبيع الخمر وتشرب الخمر ما يمكنش يتنقى من الخطايا، اللي ترك الصلاة منين بيجي عمره ما ينتق بها. إذن تحقيق هذا الدعاء في الأمة الإسلامية أو في الجماعة الإسلامية يحتاج إلى أمة واعية بما تقول، يعني جميع المشركين والمبتدعاء لا ينطبق عليهم هذا الدعاء أبدا، جميع المنحرفين والكفرة والفسقة والفجرة على اختلاف أنواعهم لا يمكن أن ينطبق عليهم هذا الدعاء أبدا، الريحة والشراء ما يمكنش يجيهم أبدا، ما يمكنش يطبق عليهم الدعاء على حرف ولا نقطة، فلا ينطبق إلا على الأمة الطاهرة التي صفت عقيدتها ما في شرك، ما في توسل بغيره، ما هو مشروع، ما في بدعة، ما في حزب، ما في سبحة، ما في خلوة، ما في جلوة، انت غادي تطرق في البدع، دير لها لايحة وصرفها عليهم، قل لهم لا اللي يرشي واحدة من هذه البدعة ما دخلش في هذا الموضوع، وصرف عليهم لائحة المعاصي، قل لهم اللي يرشي معصي هذا ما دخلش، يعني دير لهم الإعلان، الإعلان زيان، لأن صرف البدع اللي قيمة عليها الأمة وصرف المعاصي اللي قيمة عليها الأمة، وبين لهم بأن هذا الدعاء هو بمعزل عنكم، هذا خاص بأناس معينين الذين يصورهم الحديث في غاية من الطهارة وفي غاية من النقاء وفي غاية من الصفاء. إذا المبتدعة والفسقة والمشركون وأنواعهم كلهم ما لهم حظ فيه في هذا الدعاء ولا لهم حظ، أنا مثل نشوف في الحديث ما لهم حظ أبدا فيه. غير نرجع للدعاء الآخر ولا لا، وجهته وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إذا أنت تحيدك فتنطق به، الإنسان ينطق بتحيده وبعقيدته، هذه هي العقيدة المحفوظة، ما في أحسن منها، ما في بحال خرابة الكلاميين وخرابة الفلاسفة وخرابة الصوفية وخرابة هادو، ما عندهم مسائل نظرية خرابيط، كلها خرابيط، ولكن هذه العقيدة المحفوظة تنطق بعقيدة التوحيد، هذه هي العقيدة أن تنطق بها، عقيدتك محفوظة في صدرك، فلهذا تقول لربك وجهت وجهي لله، شوف كيف تتربط، أنت تتعترف وبمن تتعترف؟ تتعترف باعتراف كبير، للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وتتعترف وتتقر تقول وما أنا من المشركين، هذه مع ساكن العوام تبدأ ندخل بها قبله قبل الصلاة، العوام جوا مساكين والله أجهل جهل مساكين، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بها في دعاء الاستفتاح وما إيه ينطقون بها في غير محلها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، شوف ما أعظم هذه جملة كلها فيها العقيدة، لأن حققت عبوديتك وربطتها بالمعبود ودين السبب، الآن هذه الجملة تتحمل ثلاثة أسس، الأساس الأول وهو أنك اعترفت يعني حققت عبوديتك في نفسك، الأمر الثاني ربطتها بسبب الذي جعلك أن تكون محققا لهذه العبودية، لأنك وصفه بأنه فطر السماوات والأرض، لأن هذا الوصف خلاص أعطيته الكمال المطلق الذي لا كمال بعده ولا يشاركه في أحد، لأن هذا الكمال لا وجود له إلا لله، ما في أحد يعترف له بهذه الصفة أبدا، هل في أحد يعني من ملوك سليمان تعترفون له بهذا؟ ذو القرنين تعترفون له بهذا؟ إذا اعترفنا نسميكم كلكم مشركين، إلا قلت سليمان النبي بأنه مثل هذا أو ذو القرنين أو ما أشبههم أنهم مثل هذا نسميكم مشركين أو ما عندكم عقيدة ما عرفتوش أو قريب هذا، يعني هي ربما ما يستطيع شيء، ولكن هنا تقول فطر السماوات والأرض يعني يفن الحنوف بمعنى الاستقامة، يعني أنت وما أنا من المشركين، شوف كيف تزكي راسك تعطي راسك ايه الزكية، هذه الزكية تحتاج واش هي حقيقة موجودة ولا ما موجودش، ولا تتمشي تذبح تزدي الدجاجة وتزدي الشمعة وتزدي الحزام وتقول أمولاي كرا أمولاي قرا أمولاي عرا أمولاي حجرا أمولاي، إلا كان كرا ما أنت من المشركين وتتكذب على الله، ومن تكذب تكذب على الذي يعلم السر وأخفى، فالذي يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يقف لغير الله أو يركع لغير الله أو يطلب الحاجة من غير الله فهو من المشركين، خط دير عليها خط كبير باش ما تنساش، باش إلا شتي الورقة تشوف الخط معرض قدامك، وما أنا من المشركين، أنت من المشركين أخذ تقول هذا الزاك، ولكن في الحقيقة نقلب عليك فأنت من إيه من المشركين، وبعدين تقول إما صلاتي ونسكي ذبائحي وقرباتي لله رب العالمين وبذلك أمر. تتعترف بأن جاءك نبي وبي ملك، شوف تتعترف بالرسالة وتتعترف بالعقيدة وتتعترف بها كلها. وما أنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني حياتي، وما عند الله منه من أحتقرم، أنت تقول لي حياتي كلها لك، هو ما عنده من أحتقرم. ومماتي غادي تموت بالزز عليك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا غير كلام ولكن تطبيق العملي ما كاينش. حياتك المرأة الفلانية قل الدرهم الفلاني قل الجاه الفلاني قل الرئاسة الفلانية قل الإمارة الفلانية انت الذي هكذا، هذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع اللي خصك تقول. ماشي تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، جعلت الحياة كلها لله، هذا التوحيد كبير، هذا خلاص، هذا هو تحقيق العبودية بإجماعية، الإخلاص الكامل. ما بقي بعد هذا الإخلاص من إخلاص؟ هذا لو ما يوافق القلب يوافق اللسان، هذا هو التحقيق للعبودية، هذا هو نهاية التوحيد، هذا هو التوحيد الحقيقي الذي بعث من أجله الأنبياء والرسل، بعثوا من أجل تحقيق هذا التوحيد في أممهم. إن هذه الآية تحقق التوحيد بجميع أنواعه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعدين تؤكد ذلك بقول اللهم أنت الملك وصفه بوصف عظيم لا إله إلا أنت. شوف كيف تكرر توحيدك وعقيدتك، هذه العقيدة تكررها في صلاتك وفي إدعيتك. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه هي العقيدة، ما عندناش عقيدة غيرها. العقيدة ما هي خرابيط الكلاميين كيف نقول لكم، ولا خرابيط الفلاسفة اللي ضيعت الأمم وضيعت الكتب وضيعت الأذان، ولكن العقيدة التي جاء بها ابن آمنة صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة حتتقرأها تتحفظ عقيدتك معك، ولهذا الله تبارك وتعالى جعل الثواب على حفظ القرآن لأنك تحفظ منه العقيدة، وجعل سورة الفتح كما سيأتي تقرر في كل ركعة لأن فيها العقيدة، لأن فيها أمهات العقائد. عقيدتنا نحن المسلمين فيه في صدورنا، ماشي مع العقيدة لندوخين، هذا يجيب لي هذه يجيب لي هذه يجيب لي حتى ما كاين لا عقيدة ولا دبيل كذوب كذوب كذوب. يعني من يظهر عقيدة إلا ما أظهروا إلا أباطل، لا الفلاسفة ولا الكلامين ولا من صرف ضربهم. وحتى هذه الآن اللي تيسمو راسهم راهم فاهمين ومثقفين، والله ما عندهم شيء بالله الذي لا إله إلا هو، ما عندهم إلا الجهل والضلال، جهالة وضلال، أبدا لا عقيدة ولا دين ولا مروءة ولا أخلاق إلا ما شاء الله. تلقى دكتور بدوك البقرة حتى هذا ما كاين، تقول لا يلزم عند الله جناح بعوضة، ما كاين لا عقيدة ولا جعل لك سمعتي ابن سينا وسمعتي الفارابي وسمعتي هذه الأسماء، غادي تقولها هذا لما تقرا فكرهم تلقاهم غير كافر كافر زنديق زنديق كافر كافر زنديق زنديق كافر كافر زنديق. شنو كاين؟ شنو اللي في الكتب؟ لو بغيتو نرجعو للكتب، أنا ماشي نقول لكم من عندي، نرجعو للكتب وتشوفوا اش كاين. رجعوا للكتب هم كيف يديروا العقيدة وكيف تسطروا لكم العقيدة، وهي اللي قاعدين انتم دروك تقراو الكفريات والزندقة إلا ما شاء الله اللي من عليه الله تبارك وتعالى وهدى للكتاب والسنة. اما اللي خد على الكتاب والسنه لا وين يجيب شي حاجه، ما عندوش فين يدفن الحنش. العقيده في الكتاب والسنه، عقيده المسلمين في كتاب ربهم وفي سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم. اذا خرجوا عليها ما عندهم الا الضياع والبتيع، بحال السحر اللي غادي نتكلموا عليها، السحر نتاع موسى والبتيع والضياع والسحر والبلاء والوباء والعطش والقحط، هذا اللي موجود في هذه الكتب عند هذه الاشخاص. اما العقيده الصحيحه هي هذه اللي تعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونطبقها ونطبقها كل المسلمين. يعني عقيدة محفوظة، عقيدتك محفوظة في محفوظة في صدرك، ولما قلتوا لا بيتوا حتى انتم تبندوا هذا كلام اخر. هذه عقيدة المؤمنين الذين نرجو الله تبارك وتعالى ان يدخلهم جنته وان يريهم وجهه ويرزقهم النظر الى وجهه تبارك وتعالى. هذه عقيدتهم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، شوفوا العقيدة، أنت ربي وأنا يعني انت تنهج بهذه بلسان ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا واهديني لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام مع جلاله قدره وامامته كان يطلب ان يرزقها الله تبارك وتعالى حسن الاخلاق. ما هي الاخلاق النصرانيه المصطنعه عند عبد الحكوت وتفرتين؟ لا تفرنيس، لا الاخلاق هي اتباع الكتاب والسنه وتطبيقهما كيف وصفت ام المؤمنين كان خلقه ايه القرانيه الاخلاق ماشي تفرنيس والضحكه هذيك لا هذيك غير لا كانت غير مصطنعه راهي نفاق وكذب. ولكن الاخلاق هي ان تطبق ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تصافح اخاك وان تعانقه اذا جاء من سفر وان تكون بجانبه اذا نزلت به نازله وان تكون له للاخ مثل اخيه وللابي مثل ابنه وللابن بولده الابن لابيه. هذه هي الاخلاق. هذه الاخلاق هي ذيك الضحكه اللي تشوفوا انتم، لا هذا غير اخلاق المنافقين. ولكن الاخلاق الصحيحه هي الانسان يصافح اخاه وان يسلم على اخيه وان يعانق اخاه وان لا ينحني لاخيه. من لما تيديروا المراكشيين ضحكوا هذه لا ما كاينش انت واقف هذه الاخلاق ما تنحني ما ينحني لك وتصفحوا ويصفح. اما النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل في حديث يحسن اينحني الرجل منا لاخيه ايش؟ قال لا. قال افيلتزمه فيقضي بيده؟ قال لا. قال افياخذ بيده فيصافحه؟ قال ايه؟ قال نعم. هذه الاخلاق يمكن. فلهذا الاخلاق التي سالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نسالها في هذا الدعاء المبارك هي ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عقيده ومن عباده ومن عمل ومن معامله. هذه التي سال النبي عليه الصلاه والسلام واصرف عني سيئه فانه إيه؟ لا يصرف عني سيئه الا انت. سيئ الاخلاق ترك الصلاه، سيئ الاخلاق الربا، سيئ الاخلاق الخمر، سيئ الاخلاق الكذب، سيئ الاخلاق الغيبه، سيئ الاخلاق النميمه، سيئ الاخلاق الزنا، سيئ الاخلاق السرقه والغبي. هذه كلها من ماشي هي الاخلاق السيئه. سيئ الاخلاق الصوفيه تبي تستعد منها لان انت خلاف ايه اصرف عني سيئه، لان الا كنت صوفي راك داخل في هذه القضيه، والا كنت منحرف في جميع الانحرافات داخله فيه سوء الخلق. هذه هي الاخلاق ليه؟ لامرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نستعيد منها، لان كل انحراف هو داخل ايش؟ في سوء الخلق. واصرف عني سيئه لا يصرف عني سيئه الا انت. اعتذر للاخوان راه ملوا وغادي نختموا وغادي نكملوا الدعاء الاخر ان شاء الله في الحصه الاتيه ونمشيو صفه صفه حتى نكملوا ان شاء الله صفة الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.